السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وطرب إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المفتوح، وهو اللقاء 17 في الحديث عن بروتوكولات حكماء صهيون أو ميثاق الزور، اللي هي البروتوكولات التي أصبحت ميثاق الأمم المتحدة الذي يسوق العالم بأسره لصالح المخططين لهذه المؤامرة، وهم اليهود منذ 118 سنة تقريبا. من هذه المدينة اللي هي مدينة بال أو بازل في سويسرا إلى وقتنا هذا، والمؤامرة مستمرة، خيوطها معلومة لمدينة بازل في سويسرا. المكان ده اللي وضعت فيه خطة المؤامرة المسماة ببروتوكولات حكماء صهيون أو خبساء صهيون أو أبلسة صهيون، قل ما تشاء في ذلك. فللأسف هذا هو الواقع، مؤامرة إبليسية شيطانية تحت مسمى النظام العالمي الجديد اللي مبني على البروتوكولات. انتقل الإدارة من هذا المكان في الواقع يعني إلى المكان الآخر اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي بتمثل دولة من الدول دائمة العضوية في الشرق في الأمم المتحدة. هذه هي الأمم المتحدة أو المقر الدائم للأمم المتحدة التي يدار منها تنفيذ بروتوكولات حكماء صهيون في الواقع، من خلال العمدة وشيوخ الغفر اللي اتكلمنا عنهم في هذا المبنى العالي. بيسكن طبعا مندوبين أعضاء من خلال 188 دولة لا يكاد يكون لها قيمة تذكر على الإطلاق، غير ان هم بيمثلوا يعني كومبارس في التمثيلية او بقية اركان التمثيلية المصطنعة الوهمية لبروتوكولات حكماء صهيون. بياخدوا منهم 10 بيمثلوا غفر لشيوخ الغفر الخمسة الدائمين في العضوية، امريكا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، وبقية بلدان العالم عبارة عن ناس مكتوف اليدين دخلوا في هذا النظام العالمي الجديد شاءوا أم أبوا. لكن في النهاية اللي أسس الخطة ووضع الخطة هم اليهود في بروتوكولات حكماء صهيون، واللي احنا نقيم عليه الآن موضوعات هذا اللقاء المفتوح في الحديث عن ميثاق الزور اللي هو في الأصل بروتوكولات حكماء صهيون. إذن دلوقتي لما واحد يسأل البروتوكولات القديمة اللي كتبت من 118 سنة ما صورتها الآن، الصورة الحديثة لما تعمل لها يعني تحديث أو بلغة الكمبيوتر أب ديت تحدثها، هتلاقيها هي ميثاق الأمم المتحدة القائم على الهياكل الفرعية والمنظمات الموجودة تابعة للأمم المتحدة في كل دول العالم، عبارة عن مخطط يهودي ماسوني تحت مسمى الليبرالية أو التنوير أو النظام العالمي الجديد، اللي بيتبعه طبعا كل الإعلاميين إلا من رحم الله، سواء أدركوا ذلك أو لم يدركوا، لكن نحن نعلم أن أغلبهم يعلمون معنى الليبرالية وأن هم ينتمون إلى النظام العالمي الجديد، ولا يشرفهم أن يقولوا نحن لا نريد أن نكون حلقة في هذه المنظومة الدولية المسماة بالنظام العالمي الجديد. يعني هم يقولون هذا يعني شرف لنا ان احنا نبقى متحضرين ومتطورين ومستنيرين، لا يشرفهم ان يقولوا احنا لا نرغب في هذا النظام، ولكن يشرفهم ان يقال ان هو ليس متخلفا وليس رجعيا، طالما ان انت بتقول له التزم بالكتاب والسنه يقول لك انا مش متخلف، انا مش رجعي، انا مش كذا، يقول لك الكتاب والسنه قال الله وقال الرسول، هذا هدي الله عز وجل، هذا الطريق لخير امه اخرجت للناس، فيقول لك لا لا لا لا لا بلاش التخلف والتصحر والبيئه اللي فيها عنف وفيها مش عارف ايه وفيها ايه وايه، زي ما احنا بنشوف الصوره واضحه ووضاءة لكل ذي عينين من خلال نظرة واحدة إلى ما يحدث من إبراهيم عيسى أو القنوات المدعومة اللي شغال فيها هؤلاء كأبواق إعلامية لما يريده اليهود وما يريده النصارى. وطبعا كل قنوات التوك شو بتاعتنا، القنوات الإعلامية اللي موجودة في مصر زي السعودية زي الجزائر زي المغرب زي تونس، وتونس برضو نفس الكلام، كل العالم بتاعنا، خد كمان الكويت وخد الامارات وخد معاها مثلا قطر والبحرين واليمن، الاعلام اللي موجود العام اعلام الهوية فيه ضيعة، ترى الاعلام مقدما من قبل ممثلين وممثلات راقصين وراقصات الكرة والبنات والرياضيات والأشياء دي. يا جماعة الصورة دي انتوا شايفين الصورة دي هي دي اللي هترضى ربنا عليكم؟ انتوا ما عندكوش عقل ولا فكر، ما حدش فيكم بيفكر، ما انتوش حاسين ان في مؤامرة كونية ضخمة حلت بهذا العالم بسبب صنع اليهود والنصارى بنا في استعبادنا وإذلالنا، ونكون شعوب في أحط الأمم؟ ده ربنا شرفنا بالانتماء إلى هذا الدين، ودي رسالة الحياة، يعني الحياة ملهاش قيمة من غير كده، يعني قيمتك في الحياة إيه؟ أنا عايز أعرف اللي قاعد بيغني وبيرقص، اللي قاعد بيعمل تمثيليات وأفلام ليل نهار، اللي قاعد بيتكلم كعدو للإسلام، يعني صدره يضيق عندما يذكر حد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بخير، ساعة ما يذكر أصحاب المنهج بالذات اللي بيقولوا نتقيد فيه بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وبطريقته في الحياة، يضيق صدره، يتضايق، نار بتولع فيه، زي اللي اسمه أبو حملات ده، اسمه إيه ده اللي اسمه إبراهيم عيسى، نار بتولع فيه، نار أيدة مش طايق. إنما عندما يذكر أسياده من اليهود والنصارى يطرب ويفرح ويدافع عنهم بكل ما استطاع، وشخصية محسوبة علينا، يعني ده محسوب علينا ان هو راجل من بني جلدتنا وتكلم بلساننا، شيء عجيب، يعني حاجة عجيبة فعلا، شيء غريب وعجيب. خليني أبدأ لكم بتغريدة ذكرها الأمير ممدوح بالأمس، شفتها النهاردة في الموقع بتاعه. صراحة التغريدة تدل على فهم راقي وصاحب منهج، يعني نتكلم عن واحد صاحب منهج. يقول: يذبحوننا ونحن ننظر. 14/7/1436 أظن النهاردة ولا بالأمس، 14/7 أكاد أقسم النهاردة 14 يا ابني ايه معايا في الاستوديو شوفنا كده 14/7 بالعربي: أكاد أقسم قسما مغلظا لا رجعة عنه بأن جهات عالمية، يبقى امبارح بالضبط النهاردة 15، أكاد أقسم قسما مغلظا لا رجعة عنه بأن جهات عالمية لها سطوة تاريخية تعد بل أعدت وجهزت خطة لذبح الإسلام. جهات عالمية لها سطوة تاريخية، وطبعا الكلام لما نقول هيتكلم على ذبح الإسلام يبقى أول ما يستهدف مكة والمدينة، أول ما يستهدف السعودية والأزهر، أول ما يستهدف المسلمين الموجودين في الدول العربية. هذا ما يعنيه سمو الأمير ممدوح، هو بيقول جهات عالمية لها سطوة تاريخية تعد بل أعدت وجهزت خطة لذبح الإسلام. وبعدين بيقول البهيم يعرف ذلك ربما أكثر مما يتصوره الذي لا يعرف أنه بهيم. يعني بقول البهيم اللي هو أقل ما يمكن من التفكير ورضاءة التفكير يعرف أن في مؤامرة، ربما أكثر مما يتصوره الذي لا يعرف أنه بهيم، أن في مؤامرة لذبح الإسلام والمسلمين. لأن في كتير من الناس بيقول لك أنتوا عايشين في عقلية نظرية المؤامرة، عايشين في نظرية المؤامرة، لا يؤمن بحاجة اسمها نظرية المؤامرة. إيه نظرية المؤامرة؟ ده حقيقة يا ابني، مش ربنا بيقول ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، يخيبك. أما تقول إن ما فيش حاجة اسمها مؤامرة ونظرية مؤامرة وبيتكلم عن نظرية المؤامرة، كل واحد طالع يتفلسف علينا يقول لك إيه، دول الناس اللي بيؤمنوا بنظرية المؤامرة. لكن لا، كل الناس حلوين، كل الناس يعني أحباء، ونحب الناس كلها، ونحب كل الخلق أجمعين. حب يا سيدي زي ما أنت عايز وخلوهم يدوك على راسك. فده اللي يعني الأمير بقوله البهيم يعرف ذلك ربما أكثر مما يتصور الذي لا يعرف أنه بهيم. كم من شخصية لها نفوذ شرعي كان أم غيره لا يتحركون، وكم هم كثر عندنا. بيتكلموا في الإعلام، وطبعا الكلام واضح جدا جدا أن المقصود بذلك كل داخلين في النظام العالمي الجديد من الليبراليين والعلمانيين والحداثيين والزاعمون بأنهم من المتقدمين وغير ذلك ممن نرى منهم كل سوء، من طبقات الفنانين والفنانات والإعلاميين والإعلاميات، كل الناس دي كلها كلها كلها على هذا النحو لا يتحركون في إنقاذ هذا الدين، بل يساعدون في هدمه. والحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالاسلام، ومن علينا بمحبه هذا الدين، ومن علينا بان احنا نحس بقيمته. ونسال الله ان يثبتنا على الحق الى ان نلقاه، نحن وجميع المشاهدين اللي قاعدين بيتفرجوا علينا الان. لأن إحساسك بنعمة الإسلام دي نعمة مفيش بعدها نعمة. ولذلك حال الناس دي اللي موجودة في الإعلام دلوقتي حالهم غريب جدا. كونوا بس مسلم وينتمي للإسلام بمنة، أقول لك أنت عايز أكتر من كده، إحنا مسلمين وإحنا عارفين إن ربنا موجود، ويتكلم عن كأنه هو خلاص ضمن الجنة. إذا كان هو ضمنها لمين؟ للكفار والمجرمين وغير اليهود والنصارى. ابن البحيري يقول لك كل الناس هتخش الجنة، وغير المسلم، غير المسلم هيخش الجنة. شوف شوف البجاحة وصلت لفين، غير المسلم هيخش الجنة. ربنا ما خلقش 6 مليار يعملوا وقود. أو زي واحد يقول لك ربنا خلق الناس عشان يبقوا كومبارس بتمثيلية كبيرة اسمها الحياة. شوفوا قلة الأدب توصل لفين. الناس دي أبواق بيمنوا على ربنا أنهم أسلموا. متفكرين الآية يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والحمد لله على نعمة الإسلام، ربنا يثبتنا عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأله التثبيت والثبات إلى يوم الممات. كل واحد فيكم ونصيحة في العصر اللي احنا عايشين فيه من عصر فتن، حوصرنا من قبل أعدائنا حتى في مكالماتنا على الموبايلات وعلى الكمبيوترات، التلفزيون، التليفون، كل الكلام ده كله حصرنا. حتى مراقبة كل واحد فينا بيراقبوك من أقمار الصناعية بتلسكوب هابل، يصوروا لك السنتي في جوه بيتك، بعدين بيراقبوك. في العصر الفتن اللي احنا عايشين فيه ده، دايما تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يثبتك وان يعصمك، وان ربنا سبحانه وتعالى يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادتك. ما تنساش الدعاء ده، نصيحة محب والله، قل أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، المقلب والمصرف والمثبت، هذه أسماء مقيدة في حق الله عز وجل، قيدة بذكر القلب. تقول يا مقلب القلوب، يا مثبت القلوب، يا مصرف القلوب، كل واحد ومعنى، وكل واحد محتاج شرح. تدعو الله كما كان يدعو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إني ثبت قلبك على الإيمان ويعصمك من الذلل ويكفيك شر هؤلاء الجهلة الحاقدين اللي بيخدموا أعداء الدين، وهم حرب على بني جلدتهم، يتكلمون بألسنتنا ويحاربون ديننا ويسكتون ويمدحون دين الضلال ودين الباطل. الواحد ما عادش عارف، الدنيا غريبة فعلا، غربة مركبة، غربة حتى من الإسلام. الواحد عشان يقبض على دينه كالقابض على جمرة من نار، فتبقى قاعد في وسط مشايخ كان المفترض أن يقود الناس إلى صلاحهم، يقود الناس إلى حتفهم باسم الإسلام، وده اللي حصل بالفعل. أكثر من 95% من الشيوخ أضلوا الخلق وضيعوا دين الحق سبحانه وتعالى في نفوس الناس، وشتتوا الولاء، وجعلوا الناس كلا مباحا للي زي إبراهيم عيسى واللي معاه. تفضل أخ محمد من كفر زيت. تفضل أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بنسأل عن أولا بنشكر حضرتك على البرنامج اللي أنت بتقدمه ديت، بس عايز أسأل عن حضرتك سؤال. بتقول إيه؟ بنسأل حضرتك سؤال يعني. تفضل تفضل يا أخي. أنا كده على الهوا ولا إيه؟ أنا بكلمك، اتفضل. اللي عم نشكر الأول حضرتك يعني. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا أخي محمد. الله يخليك. اللي حضرتك من إحنا عايزين نشوف الفساد اللي إحنا فيه ديت، هل إن هو هيفضل كده على طول ولا هننتقل منه؟ أنت بتقول إيه الأحداث اللي إحنا فيها يعني؟ آه. ده ما هو الفساد ده ابتلاء، ما هو انت ربنا ادعي ربنا يثبتك فيه، ما ده ابتلاء. الابتلاء ان الدنيا تبقى كده، كل ما يزيد الفساد او يزيد الانحراف يبقى في ابتلاء لك في انك تدعو الله عز وجل ان يثبتك وتتمسك بالحق اكتر. ما هو القابض على دينك القابض على جمرة من النار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله يحفظك ويرفعك يا اخوان. نعم جزاك الله خير. يعني هو بيقول الفساد ده هيستمر على طول، ما هو برضه خلي بالكم احنا لما بنحارب الفساد او بندافع عن دين الله عز وجل ضد المخربين اللي بيحاولوا يطعنوا في الدين ويصححوا دين المجرمين ودين اعداء الله عز وجل، ده مش معناه ان اعداء الله هيختفوا ولا الشيطان هيموت. ربنا وعد الشيطان ان يبقى الى يوم القيامة. انظر، قال له انظرني الى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فالشيطان باقي وجنوده باقيين وهو شغال، وعددهم كبير أكثر من عددنا، عدد الشياطين أكبر من عدد البشر، فهم شغالين. بس ربنا جعلهم ابتلاء لك أنت وابتلاء للناس، جايز واحد يتوب، ما جايز يجي يا أخي ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، جايز ربنا يهدي ابراهيم عيسى ويعرف ان الفلوس دي، يعني لما يبتلي بمرض كده ان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بمرض يقعده في البيت ويقعد مع نفسه كده يفكر كويس ويعرف ان ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه، وان ربنا سبحانه وتعالى امهله واستدرجه وكل الحاجات دي كلها، فيفوق كده ويرجع ويقول يا جماعه انا كنت داخل في مؤامره كبيره ومنه لله انا اجيب سويرس اللي عمل فيها كده. جايز يا اخي، ربنا على كل شيء قدير. ما جايز حتى ربنا يهديه من غير اي حاجه، وتبص تلاقي الراجل بدا يوزن الامور صح كده، يقول لك لا يعني احنا هم عندهم في النصارى زي ما سمعتوا الكلام اللي قاله الدكتور محمد وعرضه شنوده، يقول للمراه اللي بتقول له الشماس جوزها بيزني وقعد بيزني مع الشغاله، فيقول لها هاتي لي الشغاله دي. لا يعني ابراهيم عيسى مش شايف الكلام ده، حتى على الاقل يجيبه يبقى اسمك منصف، يعني حتى من باب الانصاف انت شغال عند نصراني بس انت جايب الكلام ده علشان تقول الكلام ده ما ينفعش يا شنوده. هو بس يعني ابراهيم عيسى نازل على شيخ الازهر ونازل على كل الناس، ما فيش في لسانك كده غير نازل زي الفرق الا على كل الخلق. طب خلي شويه انصاف كده وانت بتتكلم، غير خطابك لانك مفضوح، الاسلوب مفضوح قوي قوي قوي والصوره مكشوف، فغير شوي. هو واسمه يوسف الحسيني واللي معاه هناك في الاون تي في، فالناس عايزين يتباروا في خدمه نجيب سويرس وخدمه النصرانيه اكتر من خدمتهم لدينهم. فجايز ربنا سبحانه وتعالى يهديهم كده بعدل وانصاف، يبدا بقى جماعه الاعلاميين اللي هناك والجماعه دول يفوقوا. ربنا على كل شيء قدير يا اخي. فاللي احنا بنقول دلوقتي ان ربنا اوجد هؤلاء ليبتليهم في انفسهم ويبتلي بهم غيرهم اللي زي وزيك وغيره. هتدافع عن دينك ولا هتبقى جبان؟ هتتكلم كلمه الحق ولا هتبقى خايف من فلان وفلان عشان معاهم مليارات؟ هذه القضيه. فانت اثبت على امر الله عز وجل، وما كلفك الله به نفذه، وما لم يكلفك به لم يحملك مسؤوليته، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق. لان اللي حصل من الاخوان انهم تركوا انفسهم ولم ينفذوا مراد ربهم وخالفوا الشرع وضيعوا الدين، وبيطالبوا ان هم يصلحوا العالم، يقولوا لازم نمسك الكرسي والحكم يبقى كذا ويبقى وضعه كذا واحنا اللي نهيمن واحنا اللي نسيطر. دي شغل بالله. فاستقم كما امرت يا رجل. انت عامل نفسك مكان الرئيس ليه؟ ليه بتحمل نفسك ما كلف الله الرئيس به؟ كل واحد اخواني عامل رئيس، شغلته السيسي راح، السيسي جه، السيسي قال، السيسي ما قالش، السيسي واجب يعمل كذا مش واجب يعمل كذا. طب بص الواجب، وانت واجب عليك تروح تفجر برج؟ ده الواجب عليك الشرعي، واجب عليك انك تكذب، واجب عليك انك تكلف بنتك بانها تدعي ان ضابط شرطه اغتصبها؟ هو ده الواجب الشرعي؟ شفت الضلال؟ ولذلك انا بقول لك كل واحد مسلم على المنهج السلفي اللي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام، اللي بيقودنا فيه سلف الامه والصحابه ومن فوقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسير على نهجهم في خط مستقيم، هؤلاء مبتلون دائما، ونجاحهم في التمسك بما أخبر الله عز وجل به تصديقا وبما أمر به تنفيذا. كده تبقى على المنهج الصحيح، ولا يهمك لفلان ولا غيرك ولا غير ولا غير، ما عليك. هو ربنا هيحاسب السيسي مش هيحاسبك انت لو يكون السيسي خالف، بس انت من العدل والإنصاف انك تتكلم وتقول ان كان الاولى بالكلام ده مرسي اللي بيقول الاسلام هو الحق. المهم جزاك الله خير يا اخي محمد، ربنا يبارك فيك. نرجع للتغريده بتاعه الامير ممدوح، هي مختصره بس قويه، لان طبعا هو بيتكلم على المؤامره الكونيه اللي بتحصل دلوقتي. هو مين اللي ورا ذبح المسلمين غير اليهود والنصارى؟ بس طلع بصوره جديده في هيئه قوانين المسلمين يقروا بها، يندبحوا وهم يقروا بها، لأن الذبح ليس فقط في الحرب، حرب طلعت الحرب الصليبية وبان حقدهم، قالوا لا احنا نحقد بطريقة تانية، ندبحهم من خلال إشعال الحروب بينهم، خلال إيقاعهم في الديون، من خلال انحرافهم عن دينهم وعن منهجهم الصحيح، من خلال تشويه صورة الدين في نفوسهم، من خلال اتهامهم بالإرهاب، من خلال أشياء كثيرة جدا جدا ظهروا بها. فالمتآمرون كثير، كم من شخصية لها نفوذ شرعي كان أم غيره لا يتحركوا، وكلامه واضح جدا، سواء كان مسؤول أو إعلامي لها نفوذ شرعي أو كان علماء. وأظن الكلام موجه لهيئة كبار العلماء وللمسؤولين اللي موجودين في الحرمين وللكل اللي موجودين في كل مكان، له نفوذ شرعي لكن ما بتكلمش، قاعد ساكتين ليه ما بتتكلموش؟ ليه ما بتصدوش العلمانيين؟ ما بتصدوش التكفيريين الإخوان؟ ما بتصدوش كل المتآمرين من المبتدعة الصوفية والشيعة وغيرهم؟ ليه ساكتين؟ ما حاجة فعلا تحدث ريبة. أنا لما أشوف المشايخ الكبار اللي هم يعتبروا أعلام كبار، ومجرد الحديث عن الإخوان وخوارج العصر وتسميتهم ده عندهم بيخافوا منه، ما عادوش عايزين يذكروه. ممكن كان زمان، إنما دلوقتي ما يذكروش. ليه؟ ساكتين ليه؟ ما هيتفتن الناس في كده. المشايخ ساكتين ليه؟ سواء كان في السعودية أو في مصر أو في الجزائر أو في ليبيا أو في أي مكان، ليه ساكتين؟ عنده حق والله الأمير من دول. لا يتحركون. وكم هم كثر عندنا. شفتوا حد بيتكلم بالجرأة دي؟ ده أخو الملك سلمان، وبيسموه في السعودية زاهد آل سعود. ربنا يحفظ ويحفظ الملك سلمان ويحفظ القائمين على الأمر في بلادنا وبلادهم، اللهم آمين، احفظهم على الطاعة. لا يتحركوا وهم كثر، وكم هم كثر عندنا. نعم، إن هذا الدين منذ أنزل وهو يحارب وإلى أن تقوم الساعة. ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا وشرفنا بهذا الدين وابتلانا بأعدائه في حرب مستمرة. وعلى فكرة وده عايز بحث وكلام جامد جدا جدا، ان في اي حرب من الحروب اللي دخلها المسلمون كانت الحرب دفاع عن النفس وصد عدوان وحقد على الاسلام. حتى الفتوحات، قالوا لك الفتوحات ده هم بادئوا الفرس والروم، اي لان الفرس والروم مش حاسبوهم. لما شافوا انتشار المسلمين في مكة وفي المدينة في خلال 40 سنة، تيجي تبص تلاقي دولة أقيمت وسمعت ولها شأن، فيقول لك ده هيهدد نفوذنا، فنتصرف ونتعجل في القضاء عليهم قبل أن ينتشر. ومن هنا جت مؤامرات اليهود والنصارى وأتباعهم وكل مكان، والحروب العرب اللي اجتمعت وجمعتها قريش في فتح مكة وغير ذلك. فأصبحت المسألة عبارة عن فعل ورد فعل. كان كل تاريخ المسلمين كله عبارة عن رد فعل، حتى في المعارك الفاصل كلها رد أفعال. الناس جاية عشان تخلص عليك، تقعد تستناهم ولا ترد عليهم ولا تجهز وتستبقهم؟ نفس اللي حصل في الجزائر العربية أيام الشيخ محمد عبد الوهاب. لا سعى الحرب ولا اتكلم مع حد ولا شيء من هذا القبيل. الراجل كان بيدعو إلى كتاب وسنة، فنور الدعوة ونور التوحيد والبصيرة لما الناس ميزت الحق من الباطل والشرك من البدعة وبدأ ينتشر هذا الكلام، وفي كتاب التوحيد عمل دروس واستمرت. العثمانيين اللي غاروا على ان هذا لو انتشر هيهددنا، فبدأوا مع الناس التانية الخبيثة من الغرب وغيرهم ان هم يخططوا لضرب الدعوة. فلما نعرف ان في ناس متآمرين جايين علينا عشان يخلصوا علينا، من حقنا نرد عليهم او نبادئهم بالهجوم. ده اللي حصل بالضبط، وبدأت تنتشر الدعوة وتنتشر المجريات الأحداث، لغاية ما حصل ان ربنا جعل توحيد الجزيرة العربية على يد الملك عبد العزيز اللي على أساسه قامت الدولة السعودية. دي قضية في المعارك ما فيش فيها فصال. وعايزين نقول ان الدعوة شيء ومن قام بها من المخلصين شيء آخر، وبقية أفراد الأسرة ربما لا يكونوا ينهجون نفس الخط بالتمام كما أراد المؤسس. فالفرد منهم ما يتحسبش على الدعوة لو غلط. واحد غلط منهم هنعمل له ايه؟ ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين؟ يعني مش كل اللي لابس الغطرة محسوب على المنهج السلفي. هما بيحاولوا يضللوا الناس، لان خلي بالك من خبث ابراهيم عيسى. دكتور محمد اشار الى هذا، لكن دي محتاجة تفصيل، لان انا عارف عقلية الرجل ده بيفكر ازاي. هو طبعا لا يجرؤ على انتقاد اللي احنا بنقوله، انه عارف كويس جدا اللي احنا بنقوله حق، وعارف انه هو واقع في الفخ، وانه هو خادم لليهود والنصارى وخادم لنجيب السويرس، والنصارى أحب إليه من المسلمين، ولا يجرؤ أن ينقد نصراني، ولا يجرؤ حتى يقرأ نص في التوراة ولا في الإنجيل من اللي احنا أزعناه. لكن هو يعمل إيه؟ يروح على المنحرفين زي الإخوان وزي المتسلفين من بتوع اسكندرية بتوع حزب النور، ويجيب كلام ياسر برهاني اللي دلس بيه على الناس في كتاب المنة، لان كتاب المنة ده مليان ضلالات ملهاش اول ولا اخر. بس ابراهيم ما بيردش على المنة، لان المنة عايزه واحد خبير يرد عليه. كتاب المنة بتاع ياسر برهامي عايزه متخصص هو اللي يكشف، بدليل ان كتير من الناس اللي انساقوا خلف ياسر برهامي بيعظموا كتاب المنة، يقول لك لولا المنة ما عرفت السنة وما عرفت العقيدة، وقاعدين يعظم ياسر برهامي كأنه هو علامة عصر. لكن الحقيقة كتاب المنة كتاب ضلال، ضلال ضلال بمعنى الكلمة. فمش إبراهيم عيسى اللي يقدر ينقد المنة، لأنه أجهل من كده، هو من ناحية العلم جاهل جدا جدا، إنما هو عايز يجيب، لكن أنا مش قصدي الإخوان، قصدي على السلفيين. عايز يجيب السلفيين مش علشان إن هم بينكروا للبلد، لا، ولا هو بيحب البلد ولا يعرف عن البلد حاجة، لا، لو كان بيحب بلده ما كانش يشتغل عند نجيب سويرس. لكن القصد ان هو عايز يجيب الكلام ده عشان يضرب المنهج السلفي الصح ويكره الناس فيه. انما خلاص لعبته بقت مفضوحة. والله يا ابراهيم لو طلعت جبت الصاجات ما كنت بتجيبها قبل كده وقعدت ترقص على المكتب بتاعك، كل شغلك ده خلاص، حملتك كشفت وكل حاجة بان. فما تتعبش نفسك، وحاول كده تفوق وتتوب لربنا، تخليك راجل كده تخدم بلدك. ومش مهم الراتب، مش مهم يا إبراهيم لازم الملايين دي، مش لازم يعني، ما يبقى أجرتك كده زي خلق الله، إيه اللي هيحصل يعني؟ وتقول كلمة الحق وتشرب بلدك ووطنك وتختم حياتك ختمة كويسة كده. يا أخي بقى ريحتك وحش، عيب والله، والله ساعة ما بشوفه بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله بستعيذ بالله عز وجل. ليه؟ يعني لا وطنية هتتكلم عنها، ولا أنت عايز تصلح، تصلح إيه؟ يا أخي أنت خلاص بقى أنت تبع النظام العالمي الجديد، ومعروف من هو النظام العالمي الجديد دلوقتي. ليبرالي تنويري عايز يخرب في الإسلام تحت مسمى أن الإسلام المعاصر والإسلام في النظام العالمي الجديد اللي يقبل اليهود والنصارى كأناس من أهل الجنة حتى لو كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال عليه نصاب وكذاب. هم بيقولوا كده، يا إبراهيم بيقولوا كده، بيقولوا على النبي عليه الصلاة والسلام كذاب. توادرس بيقول كده، مش بقول الكلام ده عشان أقول لك لا أنا أحرك توادرس، لا، دي عقيدته. استضيفه كده وقول له أنت أتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تؤمن أن محمد رسول الله عند الله عز وجل؟ القرآن ده موقفك منه ايه؟ لو انت شجاع صحيح قول الكلام ده، قول الكلام ده قدام الناس. انما الان تي في بتسعى بكل سبيل انها رحمه تستضيف مين؟ المفتي. عشان ايه؟ المفتي طالع على ان تي في، ماشي يا مفتي اطلع على ان تي في. يعني معنى كده ايه؟ يعني احنا زي السمنة على العسل والازهر، موافق على كل حاجة، وعشان اللحمة الوطنية تطلع على ان تي في. اطلع يا شيخ يا مفتي، واسكت يا مفتي على اللي بيحصل في المسلمين. ده ما سقطش من ال، لا بيرفع الاتجاه الوطني زي ما انت بتعتقد انت وهو، ولا شيء من القبيل، لكن بيسقط مكانتكم في نفوس الناس. ان المفتي المفروض مكانه اللي يطلع فيه قنواتنا الحكومية اللي مدفوعة بدم الشعب المصري، مش قنوات مغرضة مشبوهة المفتي طالع يعمل عليها حوار في هنا العاصمة. مين اللي يقدر يعمل كده؟ اللي لهم ينال الاخوان. لان دلوقتي في لعبة بيلعبوها زي ما اشار الدكتور محمد. اللعبة هي ايه؟ ان يقولك تعالى ننقض الاخوان وننقض سيد قطب ونسيب حسن البنا، او نحاول نجلد الذات. لن ينفعكم جلد الذات الا بالتبرؤ من حسن البنا ومن جماعة الاخوان المسلمين التكفيريين. لفوا دوره. ممكن ينخدع بكم كتير من الناس، ممكن تنخدع بكم اليوم السابع او غيره، لكن مش ممكن هتخدعونا ابدا ولا هتخدعوا الناس. اساس التكفير حسن البنا، واساس الضلال حسن البنا، وكل الجماعات اللي خرجت خرجت من رحم حسن البنا. هو زعيم خارج العصر، فما تدافعش بقى. حسن الشافعي هو صايع على عينه الراس استاذنا، وكان مشرف علينا في الماجستير. لكن انا بقول لك مش ممكن هتلف وتدور الا ما تتبرأ من حسن البنا وجماعته التكفيريه، وتطلع تشرح للناس الخمس صفحات الاولى في مجموعه الرسائل وتقول ده تكفير ولا مش تكفير. ما كانش يبقى يا شيخ قضي بقيه حياتك كده ايه وانت قاعد في البيت تذكر ربنا، او انت بتصلي الصلوات الخمس، طالما انت معتقد ان حسن البنا هو الاسلام وصاحب مشروع نهضه والنهضه وما النهضه وكلام من ده. ما تتعبوناش، الله يصلح حالكم. فالحمد لله الامور واضحه قوي قوي، بفضل الله كانت خطوه البصيره سابقه في انها تكشفهم ان انتوا واخدين سيد قطب ضحيه وكبش فداء عشان خاطر تحموا حسن البنا وفكر التكفير. امير ممدوح بن عبد العزيز بيقول: نعم ان هذا الدين منذ ان انزل وهو يحارب الى ان تقوم الساعه، ولكن لا، نعم هي المفترض على حسب القراءة العادية اللي يفهمها الناس، ولكن ما من عصر أتى وذهب إلا وبه عدوله ممن يدفع وينفع. لكن الأمير حسب ظني ومن أسلوبي اللي تعودنا عليه إن حاطط الكلمة دي علشان يوصل بها رسائل كثيرة جدا جدا جدا. ولكن لا، نعم بأن عصرا أتى وذهب إلا وبه عدول ممن يدفع وينفع. يعني أنتم ناويين تقفوا مع الحق ولا هتستمروا في الضلال، وتدافعوا عن هذا الدين ولا هتبقوا مع النظام العالمي الجديد؟ نعم إن هذا الدين منذ أن أنزل وهو يحارب إلى أن تقوم الساعة. إيه نعم، مظبوط. طيب اللي جاي الى ان تقوم الساعة بقى، هل فيه ناس هتقف منكم وتدافع؟ في نعم وفي لا. فمين بقى اللي هو نعم هيقف يدافع عن هذا الدين يدفع عنه وينفع هذا الدين، ومين اللي هيتخاذل؟ فكروا فيه. إلا هذه الأيام أروني مين في هذه الأيام بيدافع عن هذا الدين، حد يطلع يتكلم ويحاسبوني. لأن هو الواقع بيقول إن فيه صمت الموتى عند شيوخ المملكة في كشف وتعرية الإخوان. صمت الموت خلينا نقوله بصراحة، وعلى رأسهم صالح الفوزان العلامة صالح الفوزان، وعلى رأسهم عبد العزيز آل الشيخ، وعلى رأسهم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. المفترض يكونوا على مستوى الحدث في كشف لعيب الإخوان وفتحهم، إلا إن ولي الأمر يقول له ما تتكلموش. ولا أحسب إن ولي الأمر هيتدخل في المسألة، لأن الموضوع عنده بيقول للناس اتكلموا قوموا بدوركم. وزي ما قال الملك عبد الله الله يرحمه، انفضوا عنكم الكسل، دينكم دافعوا عن دينكم. لكن انا ما اعرفش، والله انا حاسس بالرجل وهو يكتب هذا الكلام، والحاس يطلعوا لنا حد مين اللي واقف يدافع عن السنة على المستوى الاعلامي او على المستوى اليومي. قنوات مفتوحة، واي واحد الان يستطيع ان يفتح قناة بشكل، يعني إذا كان آلاف القنوات الوقت مفتوحة لأفلام وسلسل، القناة لا تمثل شيء. وبالنسبة للمجتمع السعودي والمشايخ بالذات، أنا واثق أن كل شيخ في السعودية يستطيع أن يفتح قناة لوحده، لأن القناة ما هيش حاجة. أقول القناة عبارة عن إيه؟ 200,000 دولار تقدر تفتح قناة وتتكلم فيها 24 ساعة أنت وكم هائل من المشايخ. ما بتتكلموش ليه؟ ما بتدفعوش عن بلادكم وأوطانكم ليه؟ ما بتدفعوش عن دينكم ليه؟ لما لا تدعون الناس في كل بلد إلى الالتفاف إلى على ولاة الأمر في السمع والطاعة في غير معصية الله؟ ليه؟ مش ده منهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش مخالفة هذا المنهج هي اللي جابت كل المصايب عندما استخدم أعداء الدين أصحاب البروتوكولات وأصحاب الأمم الملتحدة مساق الزور؟ استخدموا هؤلاء اللي خربوا الدين من أبنائنا، من المحسوبين علينا، من مشايخ كان الواحد لحيته قد كده وطولها قد كده، لغاية ما خربوا بها البلد تحت مسمى الثورات والخراب العربي. احنا ما نكتسفش، لا حول ولا قوة إلا بالله. حاسبوني أو دعوني أحاسبكم، احنا نتكلم مع بعض. اللي عايز يتكلم يطلع يتكلم يقول لا ده فيه في ناس كشفوا الإخوان وفضحوهم، في ناس كتير اتكلمت عن رئيس رابطة الإخوان المسلمين رابطة العالم الإسلامي. مفيش. أو دعوني أحاسبكم، يا أقول له كان يا تقولوا له أنت. فهناك يوم طويل عسير سيحاسب به كل مقصر، وهو يقدر أن يقدر على كشف المتآمرين على هذا الدين وذبحه. والحمد لله، يعني احنا بنقول الأمير ممدوح، وكذا لكل شخص تكلم كلمة الحق، يكفي أنها ستحسب لك في ميزان حسناتك، وسيسجلها التاريخ وتسجل في كتابك. وعندما نلقى الله عز وجل هنقول يا رب والله قلنا وتكلمنا ولم نسكت مع تعرضنا للأذى وإمكانية أن الواحد يموت في أي لحظة، قلنا وتكلمنا ومعذرة إلى ربكم. وهذا ما أقوله لسمو الأمير ممدوح بن عبد العزيز. طيب، في تغريدة تانية من شهرين فاتوا بيتكلم فيها الجرائد، لان طبعا الجرائد طبعا اما الخطاب بيوجه لهم هناك، لكن احنا طبعا بنوجه هنا لابراهيم عيسى على طول صاحب المقال اللي بينفس فيه سم قاتل على امة محمد صلى الله عليه وسلم، وفلوس مدفوعة في المقال اللي في الاخر بتلم وتحط في الزبالة. يعني المقال اللي هو بتاع ابراهيم عيسى أسلوبه ونظامه واللي معاه وجماعته، يعني النهاردة احنا عايزين نقول لكم بصدق ما فيش جريدة الآن بدأت تتحرك في صالح البلد غير اليوم السابع. تتصدى عشان تحافظ على ديننا وهويتنا وعلى أمتنا. وبقول مهما كان اختلافنا معهم جزاكم الله خير على ما تقدمونه في وقوفكم مع الحق، لأن شايفين الحاجة واضحة أوي، يعني مش محتاجة كلام كتير. واحدة مثلا بتضرب شرطة يبقى لازم هتتكلم، واحدة مثلا بتبيح الزنا قبل الجواز يبقى المفروض الصحف على طول تسارع. ايه انتوا عايزين تعملوا فينا ايه بالظبط؟ ما تبانت اللعبة خلاص. الأمم المتحدة وحرية الإنسان وحقوق المرأة كل دي شغل يهودي، بروتوكولات حكماء السعوديين اللي احنا بنكشفها دلوقتي. فبنقول للأخ اللي اسمه خالد بتاع اليوم السابع، جزاك الله خير، ربنا يعينك ووفقك في ان انت تستمر، لكن خلي بالك الأمر محتاج مزيد من العلم. مش عيب يا اخواننا، والله انا بقول لكم مش عيب. العلم المنهجي اللي هو ماسك اليوم السابع رئيس التحرير فيها، هناخد فاصل طيب شويه كده بس لحظه دي واحده اكمل الكلمتين دول. انا بقول يا جماعه الله يصلح حالكم، مش عيب ان الواحد يكون ما درسش الكلام ده، لكن العيب ان يقدر يدرسه وفي وقت قصير ويتابعه ويميز المنهج الحق يستفيد به في عودته مرة أخرى إلى خير أمة أخرجت للناس. يحس بها، احنا عايزين نحس كده، حس بدي، لأن الإعلامية اللي طالعة سافرة بشكل مقزز وقاعدة بتلمع في نفسها بشكل يقرف عشان تطلع ان شكلها جميل. هل انت ايوه بكلمك انت اللي قاعده انت وهي في التوك شو، المنظر بتاعك ده يشرفك في انك تقولي انا من خير امه وخرجت للناس؟ انا قدوتي واسوتي ام المؤمنين عائشه، ولا وزيره الخارجيه الامريكيه؟ لا مرة عجوزة دي، شوفوا لنا حد تاني يا جماعة. أنا صراحة مش عارف أقول لكم إيه. هناك بقى طبعا اللي شوفوهم هناك وبقلدوهم في الأزياء وفي بيوت الأزياء، كل واحدة تطلع بفستان قد كده ونظام قد كده. يشرفك أن يقال أنت تبع أمة هي خير أمة خرجت للناس، ولا شكلك يشرف اليهود والنصارى؟ احسبيها كده. يا جرائدنا، مهما ذهبتم او اتيتم او قمتم او جلستم او قلتم او سكتتم، جراد عندهم كتير وبيتكلموا كتير واغلبهم علمانيين واغلبهم تبع الحداثيين والليبراليين، او سكتتم فاني باسم كل سعودي امين على بلادي، وكل مؤمن يحب ربه ويرى ان بلاده قبلة له، وكل عربي يغار على عروبتي، أسألكم باسم هؤلاء جميعا، ماذا قدمتم لهؤلاء خلال عشرات السنين، خاصة بعد أن ترك لكم المسؤولون العنان وألزموكم أن تكونوا أنتم الرقيب على ما تضعون في جرائدكم؟ عشرات السنين والجرائد مفتوح، الوطن والجزيرة والمش عارف العكاظ، ما بيكتبش فيها إلا أسوأ الخلق اللي بيشوهوا في الدين وتمهزأوا بالمشايخ وبيسخروا من الدين، وحرب مستمرة ممنهجة يقودها تركي الحمد ومشعل السدير وأشكال الناس دي. عشرات السنين قدمتم إيه لخير أمة أخرجت للناس؟ قدمتم إيه لبلدكم؟ وعيتوا الناس بإيه غير مزيد من الحلال الأخلاقي اللي عشان تبقى فيه مع التنويريين ومنظمة الليبراليين اللي بتقودها الماسونية تبع النظام العالمي الجديد في الشرعية الدولية وفي بروتوكولات حكماء الصهيون؟ والله صادق، إيه والله صادق الأمير. أشهد بالله أنكم فرطتم وخلال السنوات الماضية كلها بخصوصية هذه البلاد، ولا أزيد جملة على كلامي هذا إلا حسبنا الله ونعم الوكيل وموعدنا عنده عز وجل. نقول لا فض فوك، ربنا يجعلك ميزان حسناتك. نحن محتاجين حد من الشيوخ يتكلموا كده، وكويس اللي هي جاية من الأمير ممدوح بن عبد العزيز، ربنا يحفظه على طاعته ويزيده جرأة في قول الحق وتمسكا بمنهج نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هناخد فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله وندخل في صلب الموضوع مباشرة مع أخطر كتاب ظهر في العالم لمحمد خليفة التونسي، وهو يعرض للناس ما جاء في الخطر اليهودي، بروتوكولات حكماء صهيون، أول ترجمة عربية أمينة كاملة مع مقدمة تحليلية في 100 صفحة، تقدير الكتاب وترجمته للأستاذ الكبير عباس محمود العقاد، والطبعة اللي احنا بنقرأ منها اللي هي الطبعة 5 سنة 1980 اللي هي 1400، يعني بقالنا دلوقتي 36 سنة ميلادي. عايز أقول لكم ان البروتوكولات من 35 سنة، طبعا الست طبعا الخمسة اقصد، كانت الاوضاع غير دلوقتي. يعني اما كانوا بيتكلموا على الكلام ده زمان يقول لك يعني ما فيش في دماغ غير نظرية المؤامرة. ايه دي؟ سيبك من الناس تقدمت وطلعت القمر، الناس طلعت الأمر يا راجل، ده الناس راح المريخ وانتوا قاعدين تتكلمونا مش عارف في مؤامرة على الإسلام، مؤامرة على الإسلام، مؤامرة على الأمة العربية، مؤامرة مع... ايه؟ طبعا كان القائد لهذا الاتجاه اللي هم يعتبروا عملاء اليهود والنصارى في النظام العالمي الجديد اللي كانوا بيخدموا البروتوكولات، سواء شعروا بذلك او لم يشعروا، انضحك عليهم او ما اندحتش، استخفلهم اليهود والنصارى بتقدمهم الصناعي ومش عارف ايه والكلام ده كله، لكن ده كان واقع. الوقت محدش يقدر يفتح نفسه كده. ليه؟ لان اليهود نفسهم اللي بيعترفوا بكده. اصحاب منظمة التنوير او النظام العالمي الجديد او الليبراليون اللي معناه الاحرار، يعني ليبرالي يعني حر، هذا مع تبع البنائين الأحرار، البنائون الأحرار اللي هم الماسونية، اسم من أسماء الماسونية زي إبراهيم عيسى والناس يقول لك أنا ليبرالي، يوسف الحسين يقول لك أنا ليبرالي، مشعل السدري يقول لك أنا ليبرالي، تركي الحمد يقول لك أنا ليبرالي، يعني خدام عند اليهود والنصارى أو عند العمدة والشيخ الغفر، شغال دي شغلته، شغلتك انت هو احنا خدامين عند النظام العالمي الجديد بتاع منظمة التنوير الليبرالي. عباس محمود العقاد لما عمل الكلام ده طبعا او لما ترجم الكلام ده وقاله، ما كانش حد يتخيل ان الواقع اللي بيحصل الان بعد 35 سنة هو تنفيذ حرفي للمخطط بتاع البروتوكولات، والنظام العالمي الجديد اللي مكون من الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والكلام ده كله، وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق العمال وحقوق مش عارف ايه، دي لعبة كبيرة، لعبة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة خطط لها اليهود ونجحوا فيها. احنا وقفنا في الحديث، يعني هم يقولوا نحن اليهود لسنا الا سادة العالم ومفسدي ومحرك الفتن فيه وجلادي. كلامهم مظبوط، هو ده الكلام الحقيقي، كلام الجد. طيب نرجع بقى لآخر ما وقفنا بعد ما ذكر عباس محمود العقاد، أيوة موضوع الخلافة حوالين الكلام، بيتكلم عن أيامه يعني، وكان الكلام دلوقتي مش محتاج اللي هو الإعادة، لكن احنا بنذكره على أساس خلاص، احنا بنلخص المقدمة اللي كتبها عباس محمود العقاد من البروتوكولات. لكن احنا ان شاء الله في الليل هنعمل ايه بإذن الله تعالى؟ هنجيب البروتوكولات وحنعملها بروتوكول بروتوكول بإذن الله تعالى ان شاء الله، بحيث يقرأ عليكم كم لف وثائقي تسمعوه. هنزيعها ان شاء الله في فواصل قناة البصيرة، كل بروتوكول هنعمله وحنقرأ اللي فيه بناء على اللي انكتب بالضبط، وانتوا دوركم تفكروا. بعد ما نعرض لكم بقى ان شاء الله ميثاق الامم المتحدة والنظام اللي ضحكوا بيه على العالم كله وخلوا العالم كله مطية لشيوخ الغفر اللي هم مطايا العمدة، وأصبحت الشرعية الدولية والهيمنة الدولية تحت شعار خداع اسمه السلم العام والأمن العام، بالكذبة الكبيرة اللي ضحكوا بقى على الناس كلها تحت مسمى حق النقد الفيتو. انت بقى بص لواقعنا، شوف الناس اللي قاعدة، شوف اسلام البحيري، شوف ابراهيم عيسى، شوف توفيق الحسيني، شوف لميس الحديدي، شوف اسمادية اللي قاعدة في القنوات الإخبارية بتتكلم، شوف كل واحدة سافرة متبرجة، أو شوف كل واحدة تحس إن هي عايزة ترتمي في أحضان الغرب، وبص للواقع وبص المنهج الناس دي، وقارن بين إعجابهم بالشرعية الدولية وكلامهم عن حقوق الإنسان وكلامهم عن التحرر وكلامهم عن الليبرالية، شوف نوادي اللوتري، نوادي اللينز بتاع الماسونية، شوف النسوان اللي فيه، شوف رجال الأعمال اللي فيه، شوف المخطط العام للبلد ماشية فيه وبلاد المسلمين والبلاد العالمية كلها، واسمع البروتوكولات فيها ايه وقارن ودقق، شوف الخراب اللي حصل عندنا، شوف الأحداث اللي مرت في الفترة دي، وقارن بين ميثاق الأمم المتحدة وبين البروتوكولات اللي هتسمعها. ليه؟ لأن حتى على الأقل تديك وعي، مصلحتك فين؟ مصلحة بلدك فين؟ مصلحتك أنت اللي تنجو بها من عذاب الله يوم القيامة، بحيث تبقى إنسان تشعر بنعمة ربنا عليك لما يجعلك من خير أمة وخرجت للناس. وإحنا بنعمل العمل ده هو ابتغاء مرضات الله وبناء عن قناعة مني نحن، مع تقدير خطورة هذه القضية وعرضها فيما يتعلق بحياتنا أو حياة أهلنا أو حياة العاملين في القناة أو كل حاجة، نعملها احتسابا لله عز وجل وخدمة لبلادنا وخدمة لأمتنا، نبتغي فيها الأجر من الله عز وجل. لحد بتفعلنا عشان نقول ولا بناخد مرتبات قد كده بالدولار، سيد عملات العالم الدولار البلطجي واليورو وهذه العملات الأجنبية. فبيتكلم عن صحة هذه الوثائق اللي هي البروتوكولات، فهو بيقول ايه؟ المرجحون لصحة الوثائق او لصحة مدلولة خلاصة حجتهم انها لم تأتي بجديد غير ما ورد في كتب اليهود المعترف بها ومنها التلمود، انه نفس الكلام اللي بتقال في البروتوكولات هو اللي بتقال في التلمود وكتب السنن اليهودي، وغاية ما هنالك ان التلمود قد اجملت حيث عملت هذه الوثائق إلى التفصيل والتمثيل. يعني بقول الفكرة في التلمود، الفكرة في التلمود إن المجملة لكن هنا مفصلة، مفيش أي فرق خالص بين ديت وبين دي. الفكرة هنا في التلمود إن اليهود لهم رغبة في السيطرة على العالم تحت ملك من نسل داود يمسك العالم كله في فلسطين اللي اغتصبوها من أهلها ويسيطروا بها على العالم ويدر العالم كله من هذا المكان اللي موجود هناك في تصورهم ان ده ملك سليمان. يعني سليمان كان موجود في المكان ده. فمن ضمن ما ذكر بيقول الصحفي الانجليزي شيستر تون في مناقشة للكاتب الاسرائيلي لافتوتش اقوالا مختلفة لتعزيز الواقع المفهوم من تلك البروتوكولات، خلاصتها انه بيقول له لسان الحال اصدق من لسان المقال. الواقع بيقول ان مشيخة صهيون، حكماء صهيون، ممكن يكون لهم وجود تاريخي بعيد او يكونون جميعا من خلق التصوير والخيال، وان الكلام ده بقول لك ده انتوا اللي بتبالغوا في الموضوع وما فيش حاجه اسمها مؤامره ولا بتاع، لكن بقول الواقع بيقول الحقيقه الموجوده التي لا شك فيها ان النفوذ الذي يحاولونه ويصلون اليه قائم ملموس الوقائع والاثار. احنا بنقول الاستاذ عباس العقاد لو كنت عايش لغايه دلوقتي وشفت قدامك بقى صورات الخراب العربي وشفت لعبة اليهود بالإخوان وإزاي المخابرات الإنجليزية كشفت عن صناعة الإخوان وإزاي أمريكا كشفت عن صناعة القاعدة وأحداث سبتمبر وإزاي اليهود طلعين دلوقتي رسالة من رئيس منظمة التنوير الليبرالية في النظام العالمي الجديد وبقول لك احنا اللي عملنا وعملنا وعملنا وعملنا، ما اظنش كان محتاج للكلام ده. بيقول اللي هو شيسترتون في المجموعة التي نشرت باسم فاجعة العداء للساميين ان المرشال هايج سمع وهو مختار للقيادة العامة من فم اللورد روتشيلد. روتشيلد ده اللي هو تكلمنا عنه قبل كده، الرجل اليهودي ماسك ثروة العالم كلها او 50% من ثروة العالم تحت ايد الرجل ده، وبقية الحاجات متقسمة برضه على عائلات تانية. اول ما اسس عيلة روتشيلد يهودي من يهود الخز، وانا سمعت من فمي قبل ان يسمع من المراجع الرسمية اللي انطبعت فيها البروتوكولات وفضحت المؤامرة الكبيرة اللي عملها اليهود. بيت روتشيلد خرج بعد معركة ويترلو ظافرا كما خرج زملائه وأبناؤه أو أبناء جلدته جميعا ظافرين. كان في معركة اتهزم فيها نابليون، دي آخر معركة قضي فيها على نابليون بونابرت. بعد ما صلوا وقال في العالم وعمل اللي عمله، في النهاية مجموعة من الدول، يعني خلينا نسمع الملف ده هو بتاع ويترلو عشان تتصوروا المسألة بس، لأن اليهود هم اللي ورا البلاوي كلها، هم اللي صنعوا الحروب في الثورة الفرنسية، هم اللي صنعوها، هم اللي كانوا وراها، هم اللي وقعوا الدنيا ببعضها لغاية ما تهزم نابليون، هم اللي صنعوا الحرب العالمية الأولى، هم اللي صنعوا الحرب العالمية الثانية، وهم اللي مولوا كل الأطراف في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية على أساس ياخدوا من ده وياخدوا من ده في مصانعهم وحاجتهم، وكل الكلام ده يكثر ثرائهم وفلوسهم تزيد على حساب إفقار هذه الشعوب وتبقى السيادة لهم ويتحكموا في صناعة الساسة سواء كان انتخابات او غير انتخابات او كده او تعيينهم، هم يتأمروا بحيث تبقى سياق هذه الدول يجروها كده زي المطية بالضبط. تعرف لما يحطوا حلقة في مناخير الصور في انفه عشان يشدوه كده، هم عاملين كده مع الدول الاوروبية كلها. وكمان امتى؟ ايام اكتشاف الامريكتين، كانت لسه امريكا ولا حاجة، هم اللي ورا البلاوي دي كلها. الثامن عشر من يونيو من عام 1815 وبالقرب من بروكسل عاصمة بلجيكا الآن، وقعت إحدى المعارك الفاصلة في تاريخ أوروبا المعاصر، ووضعت حدا فاصلا للإمبراطورية الفرنسية على يد قائدها الهارب من منفى في جزيرة ألبا نابليون بونابرت، الذي لقى هزيمة ساحقة على يد ما سمي بالتحالف السابع بين المملكة المتحدة وبروسيا وهولندا، إنها معركة واترلو التي فرضها نابليون على الحلفاء بعد فراره من منفاه. تكون الجيش الفرنسي من 72 ألف جندي وجيوش الحلفاء من 118 ألف جندي، وانتهت المعركة بمقتل وإصابة 47 ألف جندي من الطرفين وأسر 7000 جندي فرنسي، بينما فقد 15 ألف آخرين. وقد وضعت هذه المعركة نهاية مأساوية لنابليون بونابرت الذي ترك المعركة قائلا: خسرنا كل شيء إلا الشرف، وعاد إلى باريس ليتنازل عن العرش. الثامن عشر دي معركة ويترلو اللي اليهود كانوا سبب في مقتل أكتر من 50 مقتل وإصابة 50 ألف واحد، وقعوا الدول في بعض وشعلوا النار فيها لغاية ما ضاع نابليون بونابرت. يعني هم اللي صنعوا وهم اللي ضيعوا. ليه؟ لأن عند صناعته كان لهم فايدة وعند إضاعته كان لهم فايدة. مكر وخبث ودهاء بيخططوا فيه للناس في الحرب العالميه الاولى، في الحرب العالميه الثانيه، ولسه هنجيب عنها تقارير ان شاء الله عز وجل. لكن اللي عايز اقوله ان بعد المعركه دي طبعا طلعت عائله روتشيلد ظافره، هو وابناء جلدته خرجوا جميعا ظافرين بعد الحرب العالميه الاولى والثانيه كمان. فروتشيلد ده بيقول إنني من جهة يبدو لي إن البروتوكولات تستوي روحيا على نفس القاعدة التي استوت عليها فقرات من كتاب التلمود. قال يعني كأن ما فيش عنده علم بها ولا هو شارك في تخطيطها، خبالك إزاي؟ أو كان على الأقل عارف كل حاجة من اللي بيحصل من أباليسهم أو خبسائهم اللي بيسموهم حكماء صهيون. لأن حكماء صهيون دول مستمرين، حكماء صهيون دول مش بروتوكولات، حكماء صهيون مش مجموعة حكماء لصهيون أو لليهود يعني، لا يعني الحكماء حسب وصف اليهود، إنما هي حكمة إبليس خطط صح على مدار 118 سنة الآن بيدنو الثمرة وبتكلمهم بمنتهى الجرأة. الوقت اللي كسر شوكتهم شوية ان الثورات العربية بتاعتهم ما نجحتش، انكسر شوكتهم فيه. كان الرئيس السيسي سبب فيه، عشان كده بقول لك الراجل ده يعني الله يعينه الله يعينه، كل مؤامرات العالم عليه الآن، مش بس في الداخل، لا من بره. السبب في المؤامرات دي ايه؟ طار بين المؤتمرين دول شيوخ الغفر والعمدة الكبير بتاعهم اليهود والنصارى والمجوس وكله، كل المخططات دي كلها. يجي واحد مصري اسمه عبد الفتاح السيسي يخرب عليهم كل حساباته. اصل هي الحكايه ايه؟ حكايه كبرياء. يطلع مين ده اللي يجيب مناخير اليهود في الارض؟ فهنا ان يقف لهم ويتصدى لهم بالشكل ده في الوقت اللي هم ظنوا فيه انهم ملكوا العالم كله، دي عمليه ما تلخبط. فأصبحت القضية قضية كبرياء واحد قاعد بتفسخر بقاله دي 100 سنة هو قاعد بيخطط لغاية ما عمل الميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وفجأة يجي واحد كده مصري يقول لهم لا، فيخرب عليهم كل مشروعهم. جايز ما كانش في حسابات الرئيس السيسي الكلام ده، لكن ده فعلا واقع يشهد التاريخ له. وزي ما قلت لكم هتفضل رسائل ماجستير ودكتوراه تقعد تتألف ايه اللي حصل ليه، فتلف وتدور وتقول لك ايه، وتبدا بايه لما قام الفريق اول ايام عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار في تلبيه رغبه شعبه في ان يعمل كذا وكذا وكذا، هيبدا بقى الكلام يجي منين. بس هو نقطه البدايه. عشان كده بنقول المؤامرات اللي بتحصل لمصر الان مؤامرات خفيه، مش في العلن، وفي في العلن مؤامرات خفيه من الدول الغربيه والدول الشرقية من برة ومن عملائهم جوه، صحافة، إعلام، مال، بنوك، كله عشان يهدي في البلد. ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يضرونا بشيء لن يضرونا إلا بشيء قد كتبه الله علينا. فالقوة في يد الله لا في أيديهم، فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وده اللي احنا نتمنى ان يكون منهج للبلد ورئيس البلد، ان دايما يستعين بربه عليه يبقى أقوى. يعني ركعتين في الليل كده يصلي فيهم الواحد لله ويقول يا رب أعني على هذه الأمانة وهذا الابتلاء وصد الأعداء، ربنا يستجيب. يقول لك الأمة كلها محتاجة واحد تشعر فيها بأنه يقول أنا مع الله، هتلاقي الدنيا كلها تلخبطت عند الآخرين مهما كانت قوته. إيه والله العظيم. فبيقول اللي اسمه روتشيلد ده هم بيستشهدوا بيه على صحة البروتوكولات، يعني على نفس القاعدة التي استوت عليها فقرات من كتاب التلمود تنزع إلى رسم العلاقات التي يلتزمها اليهود مع عالم الأمم أو الغرباء. إنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، وجميع الأمم ناس مستباحة ولا لها أي قيمة، يجوز الزنا بهم، يجوز الاهتاك أعراضهم، يجوز أخذ أموالهم، مص دمائهم. وإنني من جهة أخرى لا أعرف أحدا يحاول أن يزعزع عقائد اليهود في دينهم إلا كغرض من أغراض التبشير العامة. يعني بقول لك إيه، إن روتشيلد كأنه بيستهزأ، يعني بقول يعني ما فيش غير الجماعة المبشرين النصارى اللي هم بيحاولوا يجيبوا اليهود يدخلوهم في النصرانية. هل يعني هم المبشرين في اللي بيقولوا مبشرين، هم مش مبشرين، هم منصرين، بيحاولوا ينصروا المسلمين عن طريق إشاعة ثقافة ما تخرجش المسلم من دينه لكن تخرجه من هويته. مش عايزين يجيبوه للنصرانية، يعني لا، يخرجوه من دينه ومن هويته ويبقى شبههم وموافقهم على كل حاجة ويدافع عنهم كمان زي ابن البحيري كده. ولكني أعرف كثيرا من اليهود الذين يعملون على تحطيم يقين الأمم بالديانة المسيحية. يقول حتى المبشرين الطالعين احنا اللي صنعينه. ونستطيع نحن أن نضيف إلى قول شيسترتون أقوالا كثيرة من قبيلها وفي مثل معناها واستدلالها. وبعدين ده كلام الأستاذ عباس العقاد إلى أن قال: ولست أذهب بعيدا وعندي الشواهد من كتبي التي ترجمت إلى الفرنسية والإنجليزية. ده كلام الأستاذ عباس محمود العقاد، ونشرت فصولا منها في مجلات مصر وأوروبا، فقد توقف طبعها بعد التعب في ترجمتها لأنني كتبت وأكتب ما يفضح السياسة الصهيونية. فكانوا بيحاربوه. الرجل أدرك خطورة، يعني عايز أقول لكم على حاجة أخواني، لما عباس محمود العقاد يدرك الخطر فين ويحس إن الخطر الحقيقي هو في الكتاب ده، في المؤامرة التي تتنفذ الآن في العالم عن طريق البروتوكولات بتاعتهم دي، فواحد بعقلية عباس محمود العقاد يصر ويدافع إلى آخر يوم في حياتي من أجل كشف هذه المؤامرة الكبرى عشان يتنبه لها العالم الإسلامي. طبعا من 35 سنة ولا حد كان هنا، إنما دلوقتي لا، الناس قاعدة الوادي قدام الشاشات وكل واحد بيدور فين راسه ورجليه. الشعب العربي دلوقتي بيدور راسه فين ورجليه فين، لأن اللي شايف فتن تموج كموج البحر. الإعلام واخدنا لغاية فين؟ القنوات اللي موجودة دي ودينا مودينا فين؟ الرصيفر اللي قاعد بقلب فيه، يا الله ايه ده؟ ايه اللي على الرصيفر ده؟ ايه العك ده؟ ايه المصايب السودة دي؟ ايه البرامج الإسفاف وتضييع الأوقات ومعصية الله ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ فلوس دي كلها جايه منين وعشان ايه واحنا هويتنا ايه؟ فمتلخبط ما عادش عارف يد ربنا ازاي. فلما يجي واحد بهذه العقليه يكشف لك المؤامره، هو لو عايز بقى دلوقتي عباس العقاد هقول له انا مش قلت لكم؟ صدق العقاد، انا مش قلت لكم؟ مش قلت الكلام ده قبل كده؟ مش نبهت له؟ مش كتبته في المقدمه؟ مش مش مش مش مش ايوه. الحاج رمضان من المنوفية، اهلا يا حاج رمضان. الله يرضى عليك، اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبكم في الله والله. احبك الله الذي احببتني فيه. اسال الله يحفظك، أسأل الله يعينك، أسأل الله يبعد عنا كل شر، وإياك يا رب. اللهم أسأل الله يحفظك ويصونك أنت والقائمين على هذا الدعوة، لله فضله ومنك وكرمه. أسأل الله يحفظك يا دكتور محمود. الله يحفظك ويبارك فيك. أسأل الله يعزك، وإياك يا رب. أسأل الله يغفر لك إذا كان فيه زلات. نسأل الله يحفظك يا رب، أسأل الله يحفظك يا رب. ربنا يغفر لنا ولكم ولجميع المشاهدين. الله يحفظك ويبارك فيك. نسخت علينا العقيدة الحمد لله. الله يحفظك. الحمد لله. جزاك الله خير. رب من الله وصولك من حرب القائلة ضدك. ربنا وخصوصا من بكير الأزهر وبكير العلماء اللي عاملين علماء. الله يحفظك. والله العظيم أنا صعبان علي العلماء بالعلم، يعني ما هو صعبانين على أنفسهم، أنت بترشدهم لخير من الله، إيه العلة؟ مش عارف إيه العلة؟ فدي من قال الله إيه؟ إيه العلة يعني؟ مش عارف العلة المادة عملت ولا إيه؟ أسأل الله يحفظك يا دكتور محمود. الله يحفظك يا حاج رمضان. شكراً على التشارك. ولا شيء حيضرك ان شاء الله ان شاء الله. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ربنا يحفظك حاج رمضان. الحمد لله. الحمد شكرا لله. بارك الله فيك ويحفظك جميعا انت وقائمين على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول ولست اذهب بعيدا وعندي الشواهد، ده كلام الاستاذ عباس العقاد، عندي الشواهد من الكتب التي ترجمت إلى الفارسية والإنجليزية ونشرت فصولا منها في مجلات مصر وأوروبا، فقد توقف طبعها بعد التعب في ترجمتها، لأنني كتبت وأكتب ما يفضح السياسة الصهيونية. وقد تحدثت إلى فتاة من دعاتهم في حضرة صديق بقيد الحياة. دعاتهم مين؟ اللي هم الجماعة الصهاينة دول. هو يقصد طبعا من دعاتهم هتلاقي ليبرالية او ماسونية، لان او تبع نادي من النوادي بتاع الوينز والروتري والكلام ده، هو عارف ان هي تبعهم. ما احنا دلوقتي عندنا لما نشوف الشخص بنعرف على طول. يعني انا اقول لكم دلوقتي، لو شفتوا اي واحدة سافرة وزيرة ولا ماشي عادي في الشارع خارجة مقتنعة لانها تأثر هدومها وتبقى فوق ركابها وفتح صدرها ونكشة انها وعامله الكلام ده كله زي ما انتم بتشوفوها كده، اعرف ان دي تبعها. سواء كانت هي تدري أو لا تدري، وخصوصا الإعلاميات، وخصوصا اللي بيأيد هذا الاتجاه من الإعلاميين، دول تبع النظام العالمي الجديد، وتبع ميثاق الزور، تبع العمدة والشيخ الغفر، تبع الناس اللي هم أعداء لله وللرسول. كده الأمور واضحة. زي ما بنقول لكم إن أي واحد تبع أي جماعة من الجماعات حزبي هتلاقي فيه خصلة من حسن البنا. كل الجماعات اللي على الساحة التكفيرية الإرهابية دي كلها، داعش والنصرة والقاعدة، كل ده من حسن البنا. سيد قطب من حسن البنا، تبع حسن البنا، تبع ماسونية الإخوان. يبقى اللي ملتزم بجماعة التكفير وجماعة الخوارج وبيثنى على حسن البنا تبع ماسونية الإخوان، وحتلاقيه متطرف وإرهابي كمان، وفي قلبه نسخة من القنابل التفجيرية في أي لحظة هنفجر. طب اللي زي إبراهيم عيسى وجماعته واللي بيدافعوا عنه واللي موجود في قنوات زي بتاع طارق نور واللي معاه واللي واقفين وراه وبيساعدوه من مشايخ الأزهر، كلهم ماشيين في اتجاه النظام العالمي الجديد تبع العلمانيين، اللي هم في الحقيقة عبارة عن أدوات للماسونية العالمية أو للنظام العالمي الجديد اللي بيعيشين مع هذه البروتوكولات. فهو عرفها، بيقول فتاة من دعاتهم في حضرة صديق بقيد الحياة، فجعلت تومئ إلى مسألة الترجمة، يعني تشير للترجمة وانت ترجمت كتير، وتسألني سؤال العليم المتغابي، يعني هي عارفة كويس جدا أنا بكتب في إيه وبترجم في إيه، بس بتسألني تقول عجبي لمثلك كيف لا تكون مؤلفات منقولة إلى جميع اللغات. ازاي انت يعني كان المفروض الترجمه بتاعتك دي تتنقل لكل لغات العالم واللي انت بتترجمه اعمالك وكده يعني. فهو عارف، هو يقول لو كانت اعمالي، هو عايز يقول كده، لو كانت اعمالي في الفلس والكلام الفاضي اللي يرضيكم كنتوا نشرتوها. زي ما احنا بنقول لو كان كلامنا يذكر الاخوان بخير وينقضهم بس يذكرهم بخير، يذكرهم بايه؟ بالثناء، وان هم مظالمين وان هم معرفش ايه. ياه لو كنا مدحنا في حسن البنا كان زمان كتبنا دلوقتي ايه طرح فين بقى، كان جابت لنا ملايين ملايين ملايين، لان الماده العلميه اللي جوه الكتاب اصيله تقدر تنتشر وتاخد تلقائيه بحيث الناس يقبلوا عليها اقبالا بترويجهم الاعلام، زي ما اقبلوا على الكلام الهلس اللي كتبه فلان وفلان وفلان، وممكن يكونوا سارقينه زي معاهد القرني سرق كتاب لا تحزن، وزي ما وحيد عبد السلام بالي سرق كتابين، يعني سرق مجلدين من عندي وعملهم ثلاث مجلدات واتباعوا كسب منهم اموال الدنيا، وهو سرقهم مني، بتوعي سرقهم مني يا جدعان، وسكت عليه ثلاث سنوات وقلت الحق ينتشر حتى على لسان واحد ثاني، وده نصيبه، لغايه ما طلع يتسافل علينا في قناه النقمة بتاعته اللي اسمها الرحمة دي عن محمد حسان. والله سكت على ثلاث سنين وانا عارف انه سرق الكتاب، وتخلي الحق ينتشر حتى لو على لسان واحد تاني. لو كنت معاهم بكده كلمتهم نشر كتب بقى تمام وعملوا عمايل. فهو عباس العقاد بيقول لو انا كنت ماشي معاكم وشغال وياكم كده وبكتب اللي يرضيكم كنت نشرت كتب لكل لغات العالم. لكن المهم سألتني هذا السؤال وهي فيما أظن لا تصدق إن الشهرة العالمية على جلالة قدرها شيء نستطيع أن نحتقره إذا قام على غير أساسه وأصبح ألعوبة في أيدي السماسرة والدعاء. طالما إن ما إحنا ما نخدمش بها وطننا ولا ديننا ولا نخدم بها حياتنا، يبقى إيه لازمة الشهرة دي؟ ولا شهرة العالم كلها ولا فلوس العالم، مهما جاءنا من ماديات أو شهرة فملهاش قيمة طالما الإنسان مش حاسس إن بيأدي الرسالة الصح، والرسالة الصح بتزعلكم وبتضايقكم. فالمهم بقى هي يعني فقلت لها إمبلو تارك قد سبقني إلى جواب هذا السؤال. أنت بتسأليني عجبي لمثلك كيف لا تكون مؤلفات منقولة إلى جميع اللغات. إمبلو تارك ده يطلع مين؟ فيلسوف ومؤرخ يوناني، مؤلفاته في التاريخ وفيرة ومشهور، لعل أهمها كتاب السير المقارنة لعظماء اليونان والرومان. واحد مشهور يعني في التاريخ، فيلسوف يوناني اسمه إمبلو تارك. قال لها إمبلو تارك هو سبقني الجواب ده، فهي قالت هو إمبلو تارك ده يعني قال إيه؟ هو عباس عقاد يرد عليه، فعادت تسأل وماذا قال؟ قلت روى على لسان بطل من أبطال الرومان أنه سئل لماذا لا يقيمون لك تمثالا بين هذه التماثيل. طبعا التماثيل والكلام ده نهى عنه الإسلام. لماذا لا يقيمون لك تمثالا بين هذه التماثيل؟ فأجاب سائله، يعني هو إمبلو تارك ده راجل كتب كتير وكتب في التاريخ وكان راجل فيلسوف مشهور، بس ما حدش كرمه بان يعمله تمثال او حاجه زي كده. فبقولوا انت ما عملكش تمثال ليه بقى اللي انت عملت ده كله؟ فاجاب سائله قال لا تسالني، بل ان تسالني سؤالك هذا خيرا من ان تسالني لماذا اقيم لك هذا التمثال. بقول يكفي ان انت سالتني هم ما عملوكش تمثال ليه، قال كفايه عليا كده. كان عباس محمود عبد بيقول لها يعني كفايه ان انت سالتيني انت كتبك ما ترجمتش للعالم ليه، دي اكبر فخر لي. ليه؟ ان الاجابه مش محتاجه كلام، انتوا اللي ورا البلاوي السودا دي كلها، اي حاجه ضدكم هتعملوها. واغلب الظن بعد هذا كله على ما ترى ان البروتوكولات من الوجهه التاريخيه محل بحث كثير، ولكن الامر الذي لا شك فيه كما قال شيسترفيلد ان السيطره الخفيه قائمه بتلك البروتوكولات او بغير تلك البروتوكولات. ده الواقع الحقيقي، ان العالم بينطق، الواقع العالم بينطق. انا بقول لكم دلوقتي في مثل بسيط مش محتاج كلام كتير وبعيده تاني. العالم اللي انتوا شايفينه ده يا اخوانا اهو، نرجع تاني بالعالم اللي ورا كده، بعد العالم كله احنا قاعدين بنصغر فيه لغايه ما تطلع الكره الارضيه. بدات الكره الارضيه اللي احنا بنلفها الان كده اهو، العالم ده كله زي ما انتم شايفينها كده، دي الكره الارضيه اهو. نعدل قاره افريقيا كده نظبطها كويس. ايوه لا ما تخافش بيقول لي بالراحه على الكره الارضيه اللي عاوز تحصل فيها هزه ارضيه، لا ما تخافش هنا بس الصوره بنلعب بها كده في جوجل، اخد بالك ازاي بنشقلب في العالم يا عم زي اليهود ما بيشقلبوا فيه الله يهديك يا عبد الرزاق خلاها بالليل اهو. شفت بقى ازاي؟ ادي جوجل اللي بيطلع العالم اللي هو عايزه. بس العالم زي ما انتم شايفين كده يا اخوانا بينطق بيتكلم عبارة عن ايه؟ ركزوا معي، عدد الدول في العالم، تقريبا يزيد عن 200 دولة تقريبا. كل العالم ده موجود في الأمم المتحدة. طب الأمم المتحدة دي عاملة زي إيه؟ تصوروا بقى كل دولة من العالم بعت نفر في حتة أو في قرية، القرية دي على شاطئ أو على جزيرة، فالقرية دي في دول العالم كلها كل دولة بتمثل واحد واقف على الجزيرة دي، فالعمدة اللي هو عمدة بالوراثة قعد يجي يمين وشمال لغاية ما ضحك على الناس كلها وقوم يبصوا له الأرض بتاعته والذهب بتاعه والفلوس عنده كل حاجة. فألم اختار لي خمسة يقفوا جنبي في توات يحموني. فاختار 5 فتوات جامدين، واحد فرع وجته اسم الولايات المتحدة الأمريكية، قال له انت هتبقى الشيخ الغفر الكبير، واحد صغير صحيح ومعظم بس كان محير الدنيا اسمه بريطاني، وزيه كمان واحد اسمه فرنسا، واحد تخين كده بس ايه فهمه على قده اسمه روسي، واحد عدد الناس فيه او زي ما تقول لك يعني ها حيله لا تتناهى اسمه الصين. قالوا انتوا تبقوا شيوخ الغفر وهنعمل مجلس ولازم عدل، خلي بالكم لازم عدل ولازم سلم يعم الجزيره دي، مش عايزين فوضى، السلم العام، ولازم شرعيه نمشي عليها وشريعه نمشي عليها منضبطه. العمده الكبير بقى كل حاجه في ايده وده في ايده كل حاجه، ناخد منكم 10 كمان يقفوا مع الفتوات يحموهم، كل 2 يبقوا جتتين كده ماشيين مع ايه مع شيخ الغفر، عشان لما يمشي العمده يمشي معاه 15 نفر، 5 محوطينه و10 محوطين ال5، ده اسمه مجلس الامن، مجلس الامن في الجزيره دي 5 دول اعضاء لهم حق النقد الفيتو، يعترضوا على اي حاجه بناء على توجيه العمده، واي حاجه تيجي فيها اذى للعمده يرفعها اي واحد من الجماعه اللي هم بقيه الناس اللي على الجزيره ولا له اي لازمه. انت يا شيخ الغفر مش معاك حق النقد، ايه انقض القرار ويبقى شرعيه، شرعيه دوليه وعدل، حقوق انسان، هي دي حقوق الانسان، اوعى حد يتكلم، هي دي حقوق الانسان. المره تخلع فيكم واوعى تتكلم، لان انت كده هتناقض حقوق الانسان بتاع الشرعيه الدوليه، شرعيه الجزيره اللي عليها العمده. العمده عايز كده، عايز تتفرج على النسوان، اقلعوا النسوان، قلعوهم باسم الرياضه ورقصوهم باسم الباليه، خلي المرة تمشي على حل شعرها وتروح العمدة زي ما عايزة أو لأي شيخ غفر زي ما عايزة وتسيح، ودي حقوق إنسان. اوعى ها، أهم حاجة الراجل اللي هيعشرها يركب الوقت الزكاة، مفيش جواز، لا لا لا لا مش كلام فاضي، جواز ده بيكلف وجع دماغ. طب خاطب لوحده، تيجي واحده شغاله عند في الجزيره ديت وماشيه تبع شيخ الغفر او تبع واحد من العمده ولا حاجه، تقول وماله ما يجربوا بعض قبل الخطوب، يا بجحتك ما تحس بنفسك، ده انت فرد وتمثل بلد، ولا عادي هو كده. العمده مسخهم مسخ، بوظهم، بوظ الرجاله وبوظ الستات، حقوق المثليين، حقوق السحقيات، حقوق معرفش ايه، دي الجزيره بالضبط. طيب يا جماعه احنا ملناش نفس برضو نشارككم في الموضوع ولا نبقى كده لنا مكانه ولا حاجه؟ ممكن يبقى لكم مكان. ال 178 نفر المتبقين على الجزيره كل سنتين ناخد منكم 10 مكان ال10 دول، عشان يبقوا حمايه للشيخ الغفر والفتوات، والشيخ الغفر والفتوات يبقوا حمايه للعمده. ده النظام العالمي الجديد اللي بيدعو اليه ابن البحيري وابراهيم عيسى ونجيب السويرس، وعد بقى كل النظام اللي عايشين، وعد معاه كل شبههم كده في مصر، هتلاقي في السعوديه، هتلاقي في الكويت، هتلاقي في ليبيا، هتلاقي في الجزائر، في تونس، في كله. استغفلوا الناس وضحكوا عليهم، كل واحد خد على قفاه بالشكل لا يتصور احد. عيشوا بقى، اشربوا، خليكوا شغالين في النظام العالمي المتقدم الجديد لغايه ما تفوق. هذا العالم بحقيقته. تعال نتابع عباس محمود العقاد وهو بيتكلم في الطبعة الأولى خطورة الكتاب. هذا الكتاب هو أخطر كتاب ظهر في العالم، ولا يستطيع أن يقدره حق قدره إلا من يدرس البروتوكولات كلها كلمة كلمة في أناه وتبسط. الكلام ده كان بيقوله من 40 سنة، تصوروا من 40 سنة عباس العقاد بيقول الكلام ده، لا يقدره حق قدره إلا من يدرس البروتوكولات كلمة كلمة في أناه وتبسط، ويربط بين أجزاء الخطة التي رسمتها هذه البروتوكولات على شرط أن يكون بعيد النظر مش سطحي جاهل، على شرط أن يكون بعيد النظر فقيها بتيارات التاريخ وسنن الاجتماع، وأن يكون ملما بحوادث التاريخ اليهودي والعالمي بعامه لا سيما الحوادث الحاضرة وأصابع اليهود من ورائها، ثم يكون خبيرا بمعرفة الاتجاهات التاريخية والطبائع البشرية، وعندئذ فحسب ستنكشف له مؤامرة يهودية جهنمية تهدف إلى إفساد العالم وانحلاله لإخضاعه كله لمصلحة اليهود ولسيطرتهم دون سائر البشر. دي أجمل كلمة كتبها عباس محمود العقاد وهو يقدم لهذا الكتاب. عشان كده بقول لكم بنقول لي عباس محمود العقاد ان طبعا ما عشتش لغايه دلوقتي، لو كنت عايش دلوقتي ومش انا قلت لكم يا ولادي الذين، مش انا كتبت، مش انا قلت، انا مش حذرت، انا مش ذكرت، لو كان عايش دلوقتي يعني. لكن سبحان الله انتوا عارفين دلوقتي حجم الواقع اللي احنا عايشين فيه المر. في ناس صدقت في يوم الايام ان العالم العربي ممكن يتعايش مع الغرب في حوار اديان وسلم عام ومش عارف ايه وكلام من ده، وبعض المشايخ اللي هم يعتبروا طرابيش اخبلك ازاي كانوا مصدقين وبيجروا وسرعوا هنا وهنا وهنا، السلم العام والامن العام بروتوكولات ومش عارف ايه، وفي حاجات نظام دولية وفي نظام في المؤسسات وفي نظام، فرضوا علينا سياسة ونظام الكل كان عايش فيها ومصدق، لغاية بعد اللي حصل في التعاون وصديقتنا أمريكا وصديقتنا روسيا وصديقتنا كله بيتكلم باسم الصداقة، يعني صداقة الدول فيما بينها، فقوموا يبصوا بعد كل اللي عملناه مع الناس دي وبعد كل الخيارات اللي خدوها من عندنا والبترول اللي مصوه من دولنا والنهب اللي نهبوه مننا وبرضانا وبالتوافق معانا جايين برضه في السنتين اللي فاتوا دول ينكروا عشان يخربوا البلاد ويمزقوها اكثر فاكثر، واللي وقفوا جنبهم جايين يضيعوه. ده اللي حصل، يعني كون المؤامرة ديت موجودة وشغالة والناس ساكتة وهو احنا في ايدنا ايه مش عارف ايه وكده يعني. لكن دلوقتي بعد ما ايقن كل رئيس كل ملك كل عربي ان في عدو ظاهر، قبل كده كان مستتر ويقول لك لا ده احنا صداقة ومش عارف ايه وضحكوا، لا الوقت ظاهر، امريكا هي اللي ورا البلاوي كلها كشيخ غفر وشيخ الغفر التانيين بتاع اوروبا وروسيا والصين وشيخ والعمدة الكبير بتاعهم هم اليهود، هم اللي ورا الكلام ده كله. العداوة ظهرة والامريكان زي ما قال الفريق ده ضحك الفان ان اللي ساند ظهر على الامريكان ساند ظهر على حطامين، فاصبح دلوقتي احنا دخلنا في طور جديد. ايه الطور الجديد؟ اللي الدول العربية ما فيش غير التكاتف فيما بينهم، الرجوع لربنا سبحانه وتعالى، تنمية الجانب الإيماني والوطني في نفوس المسلمين اللي موجودين في الدول العربية. الحاجة الثانية كمان المكر لهم بنظام مكرهم، لأن مكرهم سوء ومكرنا لتدمير مكرهم كمان، بما لا يخالف شرع الله عز وجل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انا حقر التمتين ده هم عشان احنا كده خلصنا. ولو توهمنا ان عباس العقاد اللي بيقول ولو توهمنا ان مجتمع ان مجمعا ان مجمعا من اعتى الابالس الاشرار قد انعقد ليتبارى افراده او طوائفه منفردين او متعاونين في ابتكار اجرم خطة لتدمير العالم واستعباده، لو تصورنا ان في مجموعة من اعتى الابالسة يجتمعوا عشان يحطوا خطة لتدمير العالم واستعباده، اذا لما تفتق عقل اشد هؤلاء الابالسة اجراما وخسة وعنفا عن مؤامرة شر من هذه المؤامرة، عن مؤامرة شر من هذه المؤامرة التي تمخض عنها المؤتمر الأول لحكماء صهيون سنة 1897 اللي هي من 118 سنة، وفيها درس المؤتمرون خطة إجرامية لتمكين اليهود من السيطرة على العالم، وهذه البروتوكولات توضح أطرافا من هذه الخطة. ده كلام عباس محمود العقاد الله يرحمه بنصه. ولو عفاريت الدنيا كلها اتلمى علشان تحط خطة لتدمير العالم والسيطرة عليه، ما هيعملوه زي البروتوكولات بتاع حكماء صهيون دي. انا بقول له فيه مين بقى اللي ممكن يجتمعوا ويحطوا خطة إبليسية أشد من خطة اليهود؟ إخوان الإخوان، لا مش محمد حسان، محمد حسان الألباني. الإخوان، أي والله تخطيط الإخوان أشد إتقان من تخطيط اليهود في الإبليسية. الإخوان وأخطر. يعني كنت بختبر طلب عندي في الدورة الرابعة اللي هي سنة رابعة في دار العقيدة في كفاية الطالبين، فبسألهم بقول لهم ما الفرق بين ماسونية اليهود وماسونية الإخوان؟ فقالوا فروق كتير، لكن في فرق واحد كنت منتظره. فواحد قالها الماسونية الإخوان أشد خطر من ماسونية اليهود، لأن ماسونية اليهود واضحة لما تتعرف دول يهود، إنما ماسونية الإخوان فيها مشايخ. معلش غشوا بقى ولا هم هورين، يعني احنا خلاص احنا بنقفل الموضوع ده علشان احنا تعبنا من الإرهاق في المتابعة المادية والمتابعة العلمية في الدورات. يعني ماسونية الإخوان أخطر ليه؟ لأنهم جايين باسم الإسلام والحل، فضحكوا على الشباب وضحكوا على الناس وميعوا الولاء. وهيقول لك طب امال ليه ربنا خسف بهم الارض؟ لان ما كانش قدره ماسونيه الاخوان غير ربنا. هم من 80 سنه في ماسونيتهم وخطتهم الخفيه، وعمل مملكه خفيه وخلافه باطنيه ودوله كل دوله فيها خليفه عن او نائب للخليفه اللي هو المرشد العام، والكلام ده كله كل الكلام ده في 70 دولة هم شغالين بهذا التخطيط وفي صمت، واحنا كنا في غفلة ولا ندري عنهم ولا حتى الدولة تعرف عنهم حاجة. والله لغاية ثورة 25 يناير بعدها بسنة على ما بلغني من واحد من المتخصصين في أمن الدولة في التعاون مع الجماعات الإسلامية، بعد ما ذكرت محاضرة الخلافة الباطنية للإخوان، قال لو احنا وصلنا المحاضرة دي وفهمناها من الدكتور الرضواني من 70 سنة او من 50 سنة او من قبل 20 سنة ما كانش فيه اثر لواحد اخواني موجود في العالم كله. ليه؟ لان لو انكشفهم الناس هتفوق وهترجع لدينها صح، لكن انت بتحاربهم من هنا يقولك من هنا. ده السر في ان الاخوان شغالين دلوقتي، هم يفجروا هنا تلاقي تفجير في اسيوط، تفجير في معرفش فين، وتفجير فين وتفجير فين. ليه؟ لان لسه الحكومة بتتعامل معهم على ان هم جماعة ارهابية. لا، ما انت لو تعملت عن الجماعة الارهابية، حدود الجماعة الارهابية ما كتير، ارهاب كتير. انما لما تتعامل معهم بنظام قطع أزرع الماسونية بتاع الإخوان اللي موجودة في كل مكان في البلد كحكومة خفية، مثل حكومة الظل للحكومة الشرعية القائمة، تقدر انك تمسك. وانا قلت الكلام ده قبل كده. فماسونية الإخوان أخطر ماسونية اليهود، مع ان اليهود بيخططوا عشان عندهم أموال ضخمة، فالإخوان برضو عندهم أموال ضخمة. وكان المرشد بيتحدى الامريكان، كان بيقول امريكا ما تعرفش تعمل حاجه، الاتفاقيات بتاعتنا ولا امريكا ولا الفا زي امريكا. كانوا يقولون في اخر ايام مرسي من اشد منا قوه، فما كانش قدرتهم الا ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده هم شوشوا على الدين، ولولا ان الله حفظ هذا الدين بتقديره الكوني لكان الاخوان مشكلة كبيرة جدا جدا ملهاش حل في العالم الإسلامي. انتهى الوقت، بقي معكم بإذن الله تعالى على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.